بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. وصلي اللهم وسلم على حبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وما زلنا في رحلتنا مع أعز الناس، وقلنا هنبدأ من البداية، من الملأ الأعلى والحوار اللي دار بين الله سبحانه وتعالى والملائكة عن الخليفة والعابد المنتظر، عن آدم. خلق الله آدم وآتاه العلم وأسجد له الملائكة وطرد إبليس من جواره لاستكباره ورفضه السجود لآدم، وسكن آدم الجنة، وخلق الله حواء لتكون له سكنا وأنسا. وبعد كل ده، بعد كل هذا التكريم، لم يطلب منه سوى شيء واحد، أن لا يأكل من شجرة معينة. له كل ما في الجنة إلا هذه الشجرة، ولكن نسي آدم وأغواه الشيطان فأكل من الشجرة. تعالوا هنا نقف وقفة، لأن اللقطة دي مهمة جدا في تاريخ البشرية. أول معصية بشرية في التاريخ، وأول وأهم درس كان لازم سيدنا آدم يتعلمه بشكل عملي، لأن الإنسان ربنا خلقه ما يقدرش يفهم شعور إلا لو عاشه، ما يقدرش يستوعب شعور ما عاشهوش قبل كده. يعني تخيل معايا وعاوزك تعيش نفس التجربة ونفس اللحظة، تخيل نفسك هناك دلوقتي وقتها، لحظة يعني ما وقفنا اللقطة، وشايف سيدنا آدم قدامك والتفاحة في إيده. تخيل إنك بتخطي وتقف مطرح ما هو واقف بالظبط، القدم على القدم، وتخيل إن روحك اختلطت بروحه وبلحمه وبدمه، إن عقلك بقى هو عقله، إن قلبه بقى هو قلبك، والتفاح في إيدك وبتقطب منها قطمة، حاسس بطعمها في بقك، حلو، بس مش زي ما كان إبليس مصور لك. حاسس بيها وهي بتنزل في جوفك، وشايف ابتسامة صفرة بتترسم على وش إبليس، ونظرة هلع على وش حواء. أصلكم فجأة بقيتوا عرايا، زينة الجنة وستر الجنة سقطوا من على أجسادكم، وساعتها حسيت بخطورة اللي انت عملته. شريط بيمر قدام عينيك بمنتهى السرعة، لحظة مدبت فيك الروح وتكريم الله ليك، شايف الملائكة كلهم بيسجدوا لله قدامك، افتكرت تسخير الله للكون كله ليك، افتكرت أول مرة رجلك خطت فيها الجنة، وقد ايه انبهرت بجمالها، وقد ايه استشعرت كرم ربنا بأنه سكنك فيها. افتكرت ساعة ما شفت حواء لأول مرة، وعرفت أن ربنا خلقها سكن ليك. ووقف الشريط فجأة لما افتكرت أنك عصيت الأمر الوحيد اللي ربنا أمرك به، بعد ما غرقك في إنعامه وتكريمه. ساعتها حسيت قد إيه أنت صغير وسط ملكوت الله سبحانه وتعالى. سامع دقات قلبك؟ حاسس شعور غريب ما حسيتش بيه قبل كده، شعور صعب اسمه الخوف من الله. عمرك خفت من ربنا قبل كده؟ يا عمي ما كلنا بنخاف من ربنا والحمد لله. طب فكر معايا، امتى اخر مرة خفت فيها في حياتك عموما؟ افتكرت؟ طب يا ترى الخوف ده كان من ايه؟ عمرك خفت من الله بنفس القدر ده؟ الخوف اللي يمنعك من معصيته؟ ما تتسرعش في الإجابة وفكر شوية. للأسف الإنسان ما يقدرش يفهم شعور ما عاشوش قبل كده، زي ما قلت ما يقدرش يتخيل طعم حاجة ما دقهاش قبل كده مهما توصفت له. عشان كده صعب جدا إن يتكلم عن إحساس زي الخوف من الله سبحانه وتعالى، وصعب اني اضرب امثله من حياه السلف، لاني ابقى عامل زي اللي جاب جهاز بيشتغل على 110 فولت وحطه في 220 فولت. ويمكن ده السبب في ان يعني شباب كتير بينفروا من الحديث عن الموضوع ده، وبيعتبروا ان ده تهويل، ويعني او تعقيد، مش قادرين يفهموه، مش قادرين يستوعبوه، لانهم للاسف ما جربوش يخافوا قبل كده. الغريزه دي لسه ما اشتغلتش عندهم. اي شركه محترمه بتصنع أجهزة كهربائية، لما بتصنع جهاز عشان تحميه من مشاكل التيار الكهربي بيعملوا فيه قطع اسمها فيوز، بحيث ان لو الكهرباء فيها مشكلة، لو عليت الكهرباء مرة واحدة، الفيوز هو اللي يتحرق مش الجهاز كله، ولما يتغير الفيوز بواحد تاني يشتغل الجهاز تاني بدون مشاكل. هذا في عالم البشر، فما بالك بالله سبحانه وتعالى من أحسن كل شيء صنعه، خلى للإنسان فيوز، حماية، غريزة تحميه من أنه يقع في الغلط، غريزة تقيه غضب الله سبحانه وتعالى. بس للأسف في عالمنا دلوقتي الغريزة دي ما بتشتغلش عند الإنسان إلا متأخر قوي. يعني الشاب بيطلع بيلاقي أهله عاملين زي مصدات الأمواج، حايشين عنه المشاكل والمسؤوليات والمخاطر، وهو عايش الحياة بدون أي هموم، بدون أي مسؤوليات. فيعني بيفتكر إن دي سنة الحياة، إن الحياة يعني إن الدنيا كده، هيفضل طول عمره كده. فتكبر عنده ذاته، يشوف نفسه. إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. هو مش حاسس إنه محتاج لحد، يعني ولا حتى لله، لأن أهله شايلين عنه كل الهموم حتى هم نفسه. والله سبحانه وتعالى يمهل ويمهل ويمد ويصبر، سبحانه يمهل وكأنه يهمل، ولكنه إذا أخذ أخذ أخذ عزيز مقتدر. يعني يفضل الإنسان عايش في الحياة غافل سهيان، عايش بالطول والعرض، ويمكن ربنا بيمهله عشان خاطر أهله، لكن أول ما يبدأ يخوض معترك الحياة ويعتمد على نفسه تماما، بيبدأ يشوف يعني الدنيا على حقيقتها، بيبدأ يحس قد إيه هو صغير، قد إيه هو ضعيف. كان متخيل أنه مسيطر على كل شيء، بيده مقاليد الأمور، اكتشف أنه لا حاجة. عاوز يتجوز مش لاقي بنت الحلال، الفلوس موجودة لكن مش لاقي إنسانة كويسة، وبعد دوخة وتعب ربنا يكرمه فيلاقي ويتجوز وما يحصلش حمل، يبقى هو سليم وهي سليمة، ويلف على دكاترة الدنيا ويقول لهم نفس الكلمة، انتوا الاتنين سلام وما فيش حمل، لأن مش بإيده. الموضوع مش بسيط وتلقائي زي ما كنا بنشوف في كتب الأحياء، في رب مسيطر بيده مقاليد الأمور، ولو ربنا شاء وحصل حمل يكتشف إن مش كل حمل لازم ينتهي بولادة الطفل، ولو ربنا شاء ورزقه بالذرية يحس بضعفه تاني، لأن في حتة منه بقى ليها كيان مستقل، ابن أو بنت بيحبهم وخايف عليهم، لكنه في نفس الوقت مالوش أي سيطرة عليهم ولا يقدر يراقبهم 24 ساعة في اليوم عشان يتأكد ان هم بخير. وبتمشي الحياة بالمنوال ده، وهن على وهن وخوف على خوف، مع كل الناس إلا المصلين. إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا، إلا المصلين. أنت في الحياة دايما ما بين اختيارين، إما أن تخاف الله، وإما أن تخاف من كل ما سواه. من خاف الله خاف منه كل شيء، ومن لم يخف الله خاف وارتعب من كل شيء. توحيد الخوف، انت هتخاف هتخاف، هي غريزة فيك، السؤال هو تخاف من مين؟ من الله سبحانه وتعالى اللي بإيديه مقاليد الأمور، ولا من الفقر والمرض والموت والحكومة والسياسة ومديرك في الشغل ومراتك وحماتك، تبقى مرعوب من كل شيء في الدنيا، ولا تخاف ممن إذا خفت منه فررت إليه؟ الخوف اللذيذ. تخيل معايا لو الطفل اللي عمره سنتين كان عنده القدرة على إنه يتكلم ويعبر عن مشاعره وأفكاره، لو سألناه إيه أجمل لحظة في حياتك؟ كان جاوب لحظة ما بيخاف فبيلجأ لحضن أمه. تقول لي طب إزاي يخاف منه؟ أقول لك اعرفه واعرف نفسك، اعرف نعمه عليك، تأمل في عطائه ليك، واسأل نفسك ليه أنا من دون الناس أنعم علي النعمة دي؟ استحقها؟ واعرف تقصيرك تجاهه، اوزن النعم تجاه تقصيرك. فاكر يوم كذا لما عصيته وكان شايفك ومطلع عليك وسترك، ما فضحتش من الناس، لعلك ترجع وتدعو. يا ترى هيفضل سابل ستره عليك لغاية امتى؟ لو مش قادر تحس بقيمة النعم اللي عندك، طب بص للي اتحرم منها وتخيل نفسك مكانه. لو مش حاسس بقيمة الصحة، جرب تزور أي عنبر في أقرب مستشفى. بص لأي مريض واسأل نفسك ليه أنت مش مكانه دلوقتي، ويا ترى هتفضل بصحتك ومش رائد في نفس المكان ده لغاية إمتى؟ ويا ترى مين اللي بإيده يخليك واقف على رجليك وبصحتك أو رائد على سرير في المستشفى؟ لو مش حاسس بقيمة الستر أو الغنى، بص للي أفقر منك وتخيل نفسك مكانه. بص للي مش لاقي بيت يستره هو وأولاده واسأل نفسك ليه أنت مش مكانه. بص للأرملة اللي بتجري على أيتام واسأل نفسك ليه زوجتك وأولادك مش مكانهم، ويا ترى لحد إمتى هيفضلوا مش مكانهم. بص للي ربنا أنعم عليه بالمال والستر، وفي لحظة زي ما أنعم وأعطى أخذ، واسأل نفسك هو المال اللي بين إيديك ده مالك، ملكك فعلا؟ لو مش حاسس بقيمة نعمة الفهم، بص لأي مجنون ماشي في الشارع وتخيل لو كنت أنت هو، واسأل نفسك ليه أنت مش هو. لو مش حاسس بقيمة نعمة الأولاد، بص للي اتحرم منها أو للي ربنا ابتلاه بابن معوق أو مريض. تخيل لو ابتليت بابن بتربيه وانت عارف انه هيموت في اي لحظة، بتجهزه للموت وشايفه قدامك لحظة بلحظة. لو مش حاسس بنعمة الهداية، بص للي ربنا اداله عقل فعبد عقله بدل ما يعبد الله سبحانه وتعالى، فضل وتاه وما بقاش قادر يشوف ابسط الحقائق وهي قدام عينيه. لو مش حاسس بقيمة نعمة الشباب، بص لحد كبير في السن وتخيل لما كان قدك كان عامل ازاي ودلوقتي بقى ازاي، وازاي السنين بتجري بسرعة يعني. ويا ترى انت لو ليك عمر وبقيت قده هيبقى ايه حالك؟ تحب تجيله بإرادتك ولا تستناه لما يكسرك ويجيبك غصب عنك؟ اصلك هتيجي يا تجيله على ملا وشك يا هيجيبك على ملا وشك. اختار، الاختيار بإيديك. حتى نلتقي لا تنسونا من صالح دعائكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.